الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى 317 المقطع الثاني. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذا الحديث السابق، عشان ما ندخل في موضوع الجديد، الحديث السابق إشارة إلى الحجة القائمة على الخلق في مسألة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة المقادير السابقة وأن مصير كل عبد قد كتب من الشقاوة والسعادة، أشكل عليهم ذلك من حيث فائدة العمل. قالوا: إذن ما العمل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى أن الله أمر بالعمل، وجوب العمل، اعملوا اعملوا، هذا مقتضى الشرع الذي أنزله الله على رسوله، اعملوا، هذه قاعدة، بمعنى أن مصير العبد حتى وإن كان كتب عليه تقديره السابق أن مصيره مرتبط بعمله، وما دام ما كتب عليه غيب فعليه أن يشتغل بعالم الشهادة بالمشهود، وليدع الغيب، لا يعلق ذهنه ولا اعتقاده ولا مصيره بالغيب. لماذا؟ لأن مصيره مرتبط بالعمل، بدليل اعملوا، اعملوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر الله الذي أرسل به رسوله، اعملوا. هذا توجيه يخرج من معضلة اللغز التي يشعر بها الناس أو بعض الناس. الصحابة حينما عرفوا أن التقدير السابق كتب وجاء عليهم الإشكال أمروا بهذا الأمر، وكذلك جميع الأمة، اعملوا. إذن المصير المقدر السابق المجهول مرتبط بالعمل. ثم القاعدة الثانية وهي أيضا حلقة من الأولى، فكل ميسر لما خلق له. إذن بعد العمل وبعد السعي والتحصيل، بعد بذل السبب الشرعي، بعد بذل السبب الشرعي الذي قامت به الحجة، فكل سييسر لما كتب له. إلى ما وعلى ما سييسر الله أعلم، إنما الذي نعلمه أن الله عز وجل كلف العباد وأمرهم بالعمل وأقدرهم عليه وخيرهم فيه فليس هناك إنسان يقول أنا مكسور أو مضطر أو مغصوب على أن أعمل الشر وأني أعمل بدون إرادتي، بل كل إنسان حر عاقل مميز يستطيع أن يعمل كما يشاء، أن يعمل الخير بإرادته وتقوم به الحجة، تقوم عليه الحجة بذلك، وأن يعمل الشر بإرادته تقوم عليه الحجة بذلك. ثم أن الله عز وجل وضع الضوابط الواضحة أمام العباد، أعطاهم عقولا وفطرا، ثم أنزل لهم شرعا يتضمن الأمر والنهي، ووعد على امتثال الأمر بالوعد الصادق، وتوعد على ترك الأمر وفعل المنهيات بالوعيد الصادق، وأقدر الإنسان على فعل ذلك وذاك ولم يقصره عليه. لذلك الإنسان الذي يفقد عقله أو يغصب على أمره أو يكره لا يكلف. فمن هنا يأتي معنى اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا بمقتضى ما أمرتم به وثقوا أنه لن يضيع عمل العامل، وكل سييسره الله ما قدره عليه في السابق. وليثق أن الإنسان الذي يعمل خيرا أنه سيجد خيرا، والذي يعمل شرا تقوم عليه الحجة. فهذا أمر ينبغي أن لا يتعداه الإنسان في مسائل القدر، ينبغي لكل مسلم أن يلتزم هذا القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق. وما عدا ذلك لا يخوض في مسائل القدر إلا على سبيل العلم والإثبات. يعني حينما نتكلم عن مراتب القدر فقط لنعلمها لا لنعلق عليها أمورا غيبية، بمعنى لا نتكل على أمر كتب. إذا عرف الإنسان أن كل شيء مكتوب بما في ذلك الشقاء والسعادة فلا يعني ذلك أنه يتكل على المكتوب، بل عليه أن يعمل بالمعلوم، والغيب غيب عند الله، بدليل أنه لا أحد يدري ما مصيره. وإذا كان كذلك فليعلم أن مصيره مرتبط بالعمل أو ترك العمل. نعم. قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر، رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق

يعني شيء من بعض اللوازم التي لا تصح. قوله أن الله تعالى يريد الكفر من العباد من الكافر وإشاء، بمعنى أن الله أراده كونا. الكفر فعل من الأفعال واعتقاد، وهو داخل في تقدير الله عز وجل وعلمه ومشيئته، بمعنى أن الكافر حينما كفر ما خرج عن إرادة الله أو فعل شيئا لا يريده الله، بمعنى لا يشاءه، لأن الإرادة نوعان: إرادة بمعنى المشيئة العامة المطلقة الكونية، فكل شيء حدث في هذا الكون ويحدث هو من مشيئة الله، بما في ذلك الكفر والعصيان، بمعنى أن الله شاءه وقدره، علمه وقدره. ونوع آخر من والنوع الآخر من الإرادة هي الإرادة الشرعية، الرضا والمحبة. فلا شك أن الله عز وجل ما أراد شرعا الكفر من الكافر ولا العصيان من العاصي، بل الله عز وجل في شرعه نهى عن الكفر والعصيان. وعلى هذا فإن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، ولا يرضى الكفر ولا المعاصي، فالإرادة بهذا المعنى لا تصح، بمعنى أن الله لم يرد الكفر أي لا يحبه، ولم يشرعه ولا يرضاه، لكنه أراده كونا، بمعنى قدره، لأنه لا شيء يحدث في الكون بلا أرادة الله وتقديره. فإذا إذا فهمنا نوعي الإرادتين عرفنا كيف نصرف اللفظ إلى المعنى الذي يناسبه. فإذا قلنا إن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، أي أراده وشاءه كونا وقدرا، وإذا قلنا أن الله لا يريد الكفر ولا يشاءه، فهذا يعني أن الله لا يحبه ولا يرضاه، لأن هذا هو معنى الابتلاء، هو معنى ابتلاء العباد، وإلا فلا يكون للابتلاء معنى. نعم. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. على الفطرة، على الفطرة الأعرابي صار أفقه من عمرو بن عبيد في الدين. طبعا دائما هذه حتى لو قدر أنها لم تصح، بمعنى أننا لا نتأكد من سندها، لكن هي تحكي يعني واقع حقيقي أو واقع صحيح في مسألة استقامة أكثر العوام على الفطرة في المسائل الغيبية، لأنهم لم يرد علم عندهم يفسد الفطرة. هذا العربي على فطرته كالعجوز التي ردت على الرازي، وكثير من العوام الذين يلهمون الحق لفطرتهم. فيبدو لي أن القصة حتى لو لم تصح أنها مستقيمة على بيان قواعد القدرية وردها بقواعد الفطرة أو بأصول الفطرة. فإن عمرو بن عبيد حينما قال للأعرابي أو دعا بهذا الدعاء الذي هو فرع عن عقيدته الباطلة وقوله إنك لم ترد أن تسرق ناقته، كأنه بذلك أخرج هذا الفعل الذي حصل من إرادة الله وعلمه ومشيئته، وكان السرق لم يكن في سابق علم الله ولا في سابق إرادته ولا مشيئته. هذا يعني أنه جعل هناك مشيئة دون مشيئة الله، وجعل مع الله مدبرا، وجعل مع الله ربا آخر وهو لا يشعر أو يشعر. فالعربي بفطرته خشي من هذه العقيدة الباطلة أن تكون سببا في عدم رد ناقته أيضا، فرد عليه بهذا الرد الفطري السليم الموجز الخالي من التعقيد ومن الفلسفة. لكن من يريد الله له الضلال لا يمكن يهتدي حتى بأوضح الأدلة، والمشركون قامت عليهم الأدلة بأوضح من هذا الدليل في القرآن وفي آيات الله المنظورة والبينة، مع ذلك لم يهتدوا، فقد رأوا انشقاق القمر حينما طلبوه ومع ذلك قالوا هذا سحر. نسأل الله السلام والعافية. نعم. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. نعم، هذا إذا رد فطري وشرعي، رد فطري وشرعي. الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء ويفعل في عباده وخلقه ما يشاء، فلا يجوز مثل ذلك الافتراض الذي افترض. طبعا كما سترون الإنسان الذي ليس عنده يعني فطرة قوية أو علم يعصمهم من هذه الشبهات، لو لم يجد الرد عليها يمكن تقع في نفسه. فلذلك نجد السلف يحذرون من السماع من أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم يخشون على المستمع من مثل هذه الشبهات التي تقع في القلب إذا لم تجد إيمانا راسخا أو علما وفقها في الدين أو هما معا. فالإنسان قد يعني يزل ويضل بمثل هذه الشبهة ولا يدري أنها شبهة، قد يتلقفها قلبه ولا يشعر أنها خطأ. فلذلك القدرية الأوائل حينما رد عليهم السلف كثير منهم رجع، والذي ما رجع صار أشبه بالمريض، يعني أصبح وسواس. هذا الأمر وسواس، يرد إلى الحق ثم يرجع عنه لأنه استقرت في قلبه الشبهة، نسأل الله العافية. ولذلك أقول أن السلف فعلا شددوا في مسألة عدم السماع من أهل الأهواء وعدم قراءة كتب أهل الأهواء، وإن اشتملت أحيانا على الحق وباطل، يعني قد وجد فيها شيء من الحق، لكن الحق الذي في الكتاب والسنة وكتب السلف النظيفة يغني عن الحق الذي يشتبه بالباطل ويختلط فيه. فلذلك ينبغي أن تبقى هذه القاعدة إلى يومنا هذا، بل نحن أحوج إليها، وهي أن لا نسمع الشبهات ولا نقرأها ولا نقرأ كتب أهل الأهواء والبدع مهما زخرفت، ولا نعرض أجيال المسلمين لها، سواء كانت بدعة قديمة أو جديدة، سواء كانت أهواء قديمة أو جديدة. والغالب أن شبهات الأهواء تفتن وتستهوي الناس، لأنها إن كانت فلسفية ففيها من التشدق ما يعني يستهوي الفكر ويستهوي عقل الإنسان، وإن كانت مادية فهي تدغدغ حوائج الناس واهتماماتهم، فمن هنا تصرفهم عن الحق بهذه المداخل الباطلة. وإلا لو لم يكن التلبيس لما كان لأهل الأهواء أتباع، ولما كانوا في جملتهم أكثر من أهل السنة والجماعة لولا التلبيس. الحق الباطل المحض قليل الذي يرتكبه، فمن هنا تجدون يعني إشكالات التلبيس وتشكيكات، أو التلبيس في التشكيكات والتلبيسات واضح جدا، بمعنى أنها موهبة، وإذا جردت عن الرد عليها ربما تؤثر في من ليس لديه فقه في الدين أو معرفة بأساليب هؤلاء المبطلين. فلذلك يجب أن يحذر طلاب العلم ويحذروا من التعرض للشبهات، لا بقراءة ولا بسماع ولا باختلاط بأهلها. نعم. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على قصد في ذلك أن منشأ الضلال بمعنى انقداح الشبهة في أذهان كثير من القدرية، سواء القدرية النافية أو القدرية الجبرية، يعني انقداح الشبهة في أذهان كثير منهم ناتج عن أنهم لم يوفقوا للتفريق بين المشيئة والإرادة العامة وبين الرضا والمحبة، فظنوا أن المشيئة والإرادة تعني المحبة والرضا، وأن الله وظنوا أن الله لا يشاء شيئا ولا يريده إلا وهو يحبه. من هنا اختلط عليهم الأمر، فلذلك يجب كما سيذكر الشارح يجب التفريق، وهذا أمر ضروري في فهم القدر أو في التسليم للقدر. يجب أن نفرق بين المشيئة والإرادة العامة وبين المحبة والرضا التي هي الإرادة الخاصة والإرادة الشرعية. ولذلك كل من الطائفتين نحى منحى في هذا الفهم الخاطئ، فمنهم من لما تصور أن المشيئة والإرادة تعني المحبة أعفى العباد من كل تكليف وقال إن الله قصرهم على ذلك، إذن لا يعذبهم، فمن آمن بالله يكفيه ذلك، ولا داعي أن نحاسبه على أعماله وعلى ما يرتكبه من آثام وذنوب، لأن كل ذلك بمشيئة الله، بمعنى أن الله راضيه. هذا غلط. نعم بمشيئة الله، لكن لم يرضه الله. وفرق بين المشيئة العامة والرضا والمحبة. والفريق الآخر لما انقضحت في أذهانهم هذه الشبهة، يعني ما استوعبوا في أذهانهم أن يكون الله عز وجل شاء الضلال ثم عذب عليه، ما استوعبوا في أذهانهم، لأنهم ما جعلوا المشيئة راضية في المحبة، بل أنكروا المحبة. ولذلك المشهور عن وهم الجهمية والمعتزلة، أو بعض الجهمية والمعتزلة، الجهمية بعضهم جبرية، المعتزلة القدرية الأولى، هم الذين أولوا الصفات وأنكروا الصفات الفعلية والاختيارية، بل أنكروا حتى بعض الصفات الذاتية، فأنكروا المحبة وأنكروا الرضا لله عز وجل. فلما أنكروا زعموا أن الله لا يرضى بالمعنى الذي ورد في الشرع الذي آمن به السلف، ولا يحب بالمعنى الذي هو حقيقة المحبة كما تليق بالله. فمن هنا التغت في أذهانهم مفهوم المحبة والرضا، وما بقي عندهم إلا المشيئة العامة. فلما يعني نظروا في واقع الناس، واقع البشر، وجدوا أن البشر يعملون شرورا ويعملون آثاما، والله شاء كل شيء، فما استطاعوا أن يوفقوا بين المشيئة العامة وبين أن يشاء الله الشر أو يقدره، فزعموا أنه لا يليق بالله أن يشيء يشاء ويقدر الشر، بمعنى أنه ثم بعد ذلك يحاسب عليه. فما تصوروا المحبة والرضا والإرادة الشرعية، فوقفوا عند المشيئة العامة والإرادة العامة. فلما وقفوا وأشكل عليهم، زعموا أن المخرج من ذلك أن تنسب أفعال الشرور والمعاصي إلى العباد أنفسهم، وأن الله لم يقدرها أصلا. فلما فعلوا ذلك جعلوا خالقا مع الله، وطعنوا في علم الله عز وجل، وطعنوا في مشيئة الله، وجعلوا لله ندا ومدبرا في الكون وفي خلق الله وأفعال العباد غير الله، فوقعوا في شر ما نهوا ما فروا منه كما ذكر الشارح قبل ذلك. المهم أن منشأ الخطأ هو عدم التفريق بين الأمرين في القدر، بين المشيئة والإرادة العامة من ناحية، وبين الرضا والمحبة من ناحية أخرى. فيجب أن يفهم المسلم أن ليس كل ما يشاء الله ويقدره يرضاه، إنما قد يكون شاءه وقدره ابتلاء، كما هو معروف في أساس التكليف للعباد. نعم، أظن الآن سندخل في موضوع متسلسل طويل، فلعل نكتفي بهذا. ما معنى قوله من قدر سر الله؟ معنى ذلك أن القدر لا يمكن أن تكتشف الألغاز فيه والتساؤلات التي تحدث عند البشر إلا بموجب النصوص الشرعية، بآية أو حديث، بمجرد بمحض عقل الإنسان لا يمكن الإجابة إلا على ضوء أصل شرعي. بمعنى أن هناك تساؤلات يتساءلها الإنسان تأتي من باب الشكوك أو الخواطر أو الشبهات، لا جواب عليها إلا بالنص الشرعي. يعني لا يمكن أن نجتهد باجتهاد خاص إلا على ضوء نص. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن القدر الأصل فيه أنه غائب، بل كل القدر غائب، والغائب سر. ومعناه أيضا، ومما معاني أنه سر الله في خلقه أو في عباده، هو أن القدر متعلق أو يتعلق به مصائر العباد، ومصائر العباد غيبية. فأصل القدر، أصل القدر وهو مصائر العباد سر، بمعنى أنه مجهول. ثم نهاية القدر وهو مصائر العباد يوم القيامة المبنية على التقدير السابق أيضا مجهولة. إذن بقي القدر سر، القدر الغائب سر، وما بقي عند الناس إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بمعنى أنه سيهدى لما أراد الله له عز وجل، سيوفق لما أراده الله. أما مصائر العباد ماذا كتب الله لهم وماذا ستكون مصائره فيما بعد فهي غيب، وهذا معنى كونها سر. ثم إن من الأسئلة ما لا يمكن الجواب عليه، لأن الله عز وجل هو الفعال لكل شيء، الخالق لكل شيء، وهو فعال لما يريد، فكان الأمر كذلك. إذا يبقى تدبيره وتقديره لعباده في مصائرهم سابقا ولاحقا سر عنده لا يعلمه غيره. فلذلك بني الإسلام على التسليم، بني الإسلام على التسليم. يقول: ما الرابط بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له وقوله منكم من يعمل بعمل أهل الجنة؟ ما الرابط بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له وقوله منكم من يعمل بعمل أهل الجنة؟ نعم، هذا هو معنى التيسير. قوله منكم من يعمل بعمل أهل الجنة هو تفسير لمعنى قوله ميسر لما خلق له، بمعنى أن من أراد له الله السعادة، ونسأل الله يجعلنا جميعا كذلك، فإن الله سييسر له العمل بعمل أهل الجنة. وكونه ينسب إليه الفعل، ينسب إليه أنه هو الذي يعمل، فهذا راجع إلى ما أعطاه الله للعقلاء من القدرة على الفعل والترك. فقوله منكم من يعمل يعني بمعنى أن الله عز وجل حينما أقدره على العمل فإنه بإرادته التي أعطاه الله إياها يستطيع أن يعمل. فإذا عمل بعمل أهل الخير فذلك من تيسير الله له، وإذا عمل بعمل أهل الشر فذلك أيضا من تقدير الله من تقدير الله له، وهذا كله راجع إلى أصل القدر، أي أن الله علم ذلك وقدره وشاءه قدرا، لكن الله أراد من العباد الخير ويسر طائفة منهم لذلك، وكذلك وأحب منهم ذلك ورضيه، وكره منهم فعل الشر ونهاهم عنه، لكنه أقدرهم عليه، بمعنى أنهم إذا عمل عبد من العباد بعمل الشر فإنما عمل بحريته وإرادته، وعمله داخل في مشيئة الله العامة، لكن هذا العمل لا يحبه الله شرعا ولا يرضاه. ثم سأل سؤالا آخر، لكن قبل أن أعرض السؤال أحب أن أنبه إلى أن السائل قال عليه السلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، أما الاقتصار بعليه السلام ففيه سوء أدب وإخلال بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقصير في حقه، وهذا لا يليق. والصلاة والسلام أوفى من مجرد السلام. السؤال الثاني يقول: أنا رجل أخاف من ركوب الطائرة ويصيبني ذعر منها، وأحرص على السفر دائما بالسيارة. كثير من الأخوان أخبرني بأن هذا عدم إيمان أو عدم إيمان بالقدر، هل هذا صحيح؟ أما أن يكون الخوف من ركوب الطائرة ونحو ذلك عدم إيمان فليس صحيح. وأصل الخوف غريزة، أصل الخوف غريزة عند الإنسان، تزيد عند البعض وتقل عند الآخرين، لكن الإيمان قوة الإيمان تقلل من الخوف وتكثر من الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر إلى الله إليه. فالإنسان الذي يجد عنده شيء من الخوف أو يجد في نفسه شيئا من الخوف الشديد، إذا أكثر من الأدعية والأذكار والأسباب المعينة والتي شرعت ثم قوي اعتماده على الله وتوكله، فإن هذا الخوف يخف في نفسه يقل، لكن أن يزول قد لا يزول، بمعنى أنه ليس من لوازم الخوف قلة الإيمان، فالخوف غريزي، لكن إذا زاد عن الحد الطبيعي فربما يكون دليلا على ضعف الإيمان. فالإنسان عليه دائما أن يستعين بالله عز وجل ويتوكل عليه، ويتعود استحضار الأذكار دائما، ولعله بذلك يخف ما عنده من خوف. أما إذا بقي الخوف مع بذل هذه الأسباب فلا يدل إن شاء الله على عدم الإيمان كما ذكر. يقول: هل القول الثاني في مسألة الميثاق قول شاذ، مع أن بعض العلماء الأجلاء كشيخ الإسلام وابن القيم. القول الثاني كأنه يقصد القول بأن الميثاق هو الفطرة، وأنه ليس هناك شيء يسمى، وأن الله عز وجل لم يكن أخذ ذرية آدم من ظهره أو من ظهورهم بشكل حقيقي، وأن ما ورد في الحديث إنما هو تعبير عن الفطرة وتمثيل تخيلي. هذا هو القول الثاني عند المتكلمين، وعلى هذا لا يمكن أن يقول به شيخ الإسلام بن تيمية ولا ابن القيم. الذي يقول به شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم فيما أذكر هو أن الميثاق باق بالفطرة، وهذا حق. الميثاق بقيت آثاره بالفطرة، وأن الناس في حياة الدنيا لا يذكرون قصة الميثاق إلا من خلال ما ذكره الله عز وجل في كتابه وخبره صدق، لكنهم لا يتذكرون أنهم حدث لهم ذلك المشهد الذي ورد في الحديث، وهذا أمر لا يعني أنه لم يحدث. والتفسير هذا بالفطرة لا يعني إنكار حدوث مشهد الإشهاد والميثاق، وليس بينهما اختلاف كما ذكرت. فعلى هذا القول الثاني الذي أشرت إليه أنا سابقا وأشار إليه الشارح لا يقول به إلا عدد قليل من السلف، وإلا فقد قال به بعضهم، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه ابن القيم وذكروا أدلة ذلك، لكنهم لا يقفون عنده فيثبتون قصة الميثاق كما وردت في الحديث، ويفسرون الآية بمعنى من المعاني وهو الفطرة والدلائل الكونية، وليس بين هذين القولين تناقض. إنما القول الذي يعد شاذا أو يعد قليلا وليس شاذا، إنما هو قليل، هو القول بأنه لم يحدث الميثاق على النحو الذي ورد في الحديث نظرا لضعف الحديث. إنما المقصود بالميثاق فقط هو الفطرة ودلائل وجود الله عز وجل وإقامة البراهين الكونية والشرعية على الخلق. فعلى هذا يمكن أن تكون الأقوال أكثر من مجرد قولين، قول يجمع بين هذه الأقوال كلها، وهو قول أغلب السلف أن الإشهاد حدث فعلا، وأن بقيت دلائله بالفطرة والدلائل الكونية والشرعية، وأنه لا تناقض بين هذا وذاك. لكنهم في هذه المسألة بعضهم قال إن مسألة الإشهاد الواردة في الحديث غير مسألة الإشهاد الواردة في الآية. والقول الثاني أن الإشهاد المقصود به بالآية والحديث هو القصة الحادثة فعلا وهي حقيقية، وأنه ذلك المشهد الذي صار. وقد لا يعولون على مسألة الفطرة ولا الدلائل لأنها دليل آخر غير مسألة الميثاق، ويفصلون بين دلائل الفطرة والدلائل الكونية والشرعية عن مسألة الميثاق. وقول ثالث وهو إنكار أن يكون هناك شيء من الإشهاد الحادث في الحديث الذي وردت قصته في الحديث، وهو أن الله عز وجل أخذ من آدم ذريته ومن بني آدم ذريتهم وأشهدهم فعلا واستنطقهم. هذا القول هو الذي قليل، يعني ينكر أن تكون هذه القصة حدثت، ويقصر الإشهاد فقط على مسألة الدلائل التي ذكرتها. هذا قول قليل ولا قال به إلا بعض المتكلمين وبعض العلماء الذين ما ثبت عندهم الحديث. قل: هل يجوز إطلاق كلمة شيء على الله صفة أو اسما؟ إطلاق كلمة شيء ورد، إطلاق كلمة شيء على الله عز وجل ورد في القرآن على سبيل الإخبار والوصف لا على سبيل الاسم، فليس من أسماء الله عز وجل هذا اللفظ، لكن يعبر عن الله عز وجل بشيء بمعنى موجود، وهذا ورد في القرآن وورد في السنة وورد على سنة السلف، وليس في ذلك معنى الاسم، أو قصدي ليس بذلك تحديد الاسم واستقلاله، لكن من سبيل الإخبار على سبيل الإخبار والوصف. نعم، وهذا كثير في الألفاظ، نجد كثير من الألفاظ لا تصح أن تطلق اسما لله عز وجل مفردا، لكنها تكون على سبيل الخبر أو على سبيل الوصف، ومنها ما يصح أن يطلق على سبيل الوصف لكن لا يكون اسم، ومنها كذلك ما لا يكون وصفا ولا اسما لكن يكون من باب الخبر عن أفعال الله عز وجل، فلا يأخذ منه صفة ولا وصف، صفة ولا اسم. فشيء، نعم، الله عز وجل يعبر عنه بشيء على سبيل الإخبار والوصف لا الاسم ولا الصفة. يقول: هل يجوز أن نشهد على كافر معين بعد موته بأنه في النار؟ نعم، على الإطلاق يجوز، يعني من مات على غير الإسلام مشركا أو يهوديا أو نصرانيا نقول إنه من أهل النار على سبيل الإخبار والحكم العام، لكن لا يجوز القطع بذلك على سبيل الاعتقاد اليقيني الذي تقسم عليه، لأن مصائر العباد بيد الله عز وجل. أما على سبيل الحكم فنعم، نعم نحكم من خلال ما حكم الله به لا من عندنا. الله عز وجل ذكر أن اليهود والنصارى من أهل النار، وأن المشركين من أهل النار، وأن المنافقين الخلص في الدرك الأسفل من النار، ولا نشك في ذلك، وذلك يحكم أفرادهم وجماعتهم. فعلى هذا من مات كافرا نقول إنه من أهل النار على سبيل الإطلاق والحكم العام، لكن الجزم اليقيني الذي نقسم عليه أو نتألى به على الله هذا لا يجوز ويتوقف عنه المسلم، والأولى عدم الخوف في هذه الأمور، لأن الإنسان في مثل هذه الأمور قد يلجأ إلى أمر يخالف الاعتقاد أو يستفز إلى قول لا يتنبه له، فالأولى أن نقف عند الأحكام العامة ولا ندخل في التفاصيل. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.